فيها يعني ذكر أن الأنثى تأخذ نصف ميراث الرجل، وفيه موضع أن الأنثى تساوي الرجل في الميراث، وهو قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما. منهما هنا الضمير يعود على ماذا؟ على الأخ أو الأخت، فلكل واحد منهما السدس، تساويا بأن كل واحد منهما يأخذ السدس الذكر والأنثى. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني للذكر للأنثى مثل الذكر، هنا في الثلث شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله، يقول تعالى ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن من غير ولد، يعني إذا متن عن غير ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد وصية مما تركنا. نعم، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد تقدم، قال ابن كثير، وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث. قال هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب. ثم قال ولهن الربع مما تركتم إلى آخره، وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه. وقوله من بعد وصية إلى آخر الكلام عليه كما تقدم، وقوله تعالى يعني آخر الكلام عليه كما تقدم أن الدين مقدم على الوصية والوصية مقدمة ثم بعد الوصية الميراث. يعني لو استغرق الدين التركة خلاص ما بقي وصية، ولو استغرقت الوصية التركة ما بقي للورثة شيء. وقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة يعرف الكلالة ما هي؟ قال الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصله ولا فرعه، كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد، فلما ولي عمر قال إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه، كذا رواه ابن جرير وغيره. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا محمد ابن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس قال سمعت عبد الله بن عباس يقول كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت وما قلت وما قلت. قال الكلالة من لا ولد له ولا والد. عندكم هكذا؟ قال وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود وصح من غير وجه عن عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت، وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن البصري وقتادة وجابر بن زيد والحكم، وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، وورد فيه حديث مرفوع قال أبو الحسين ابن اللبان، وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك وهو أنه من لا ولد له، قال ابن كثير والصحيح عنه يعني عن ابن عباس الأول من لا ولد ولا والد لا أصول ولا فروع، ولعل الراوي قال ابن كثير ولعل الراوي ما فهم عنه أي عن ابن عباس ما أراد. وقوله تعالى وله أخ أو أخت أي من أم، يريد كما هو في قراءة بعض السلف منهم سعد بن أبي وقاص، وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه، أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، لكن قد يحجبون حجب نقص. ها؟ حجب نقص يعني بعد أن كان لها الثلث نعم يكون لها السدس أو ثلث الباقي. نعم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم. والثاني أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء، هذول الإخوة لأم. والثالث أنهم لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة، أنهم لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة يعني لا أصول ولا فروع، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن إلى آخره. الرابع أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرنا يونس عن الزهري قال قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم الذكر مثل حظ الأنثى. الإخوة من الأم نعم الذكر مثل حظ الأنثى. قال محمد بن شهاب الزهري ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه الآية التي قال الله تعالى فيها فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال ابن كثير رحمه الله تعالى واختلف العلماء في المسألة المشتركة أو المشركة، وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين، فعلى قول الجمهور للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم. قال وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فأعطى الزوج النصف والأم السدس وجعل الثلث لأولاد الأم، فقال له أولاد الأبوين يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا. والله بر الله مسلم هذا شوف من أجل الدنيا من أجل الميراث، هب أن أبانا من أم واحدة، ف فشرك بينهم. الله المستعان. اجتهادية نعم، لكن قوله هب أن أبان حجرا في اليم، هب أن أبان حمارا، يعني سبحان الله، شوف كيف الحمارية والحجرية. نعم لا، بس الشاهد يعني احتجاجهم وكذا من أجل الطمع في الميراث. الله المستعان. وصح التشريك عنه، يعني عن عمر، وعن أمير المؤمنين عثمان، وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم. وبه يقول سعيد بن مسيب وشريح القاضي ومسروق وطاووس ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريك، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق ابن راهوي. يعني التشريك صح عن عمر وصح عن أمير المؤمنين عثمان. هنا قال: وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم، بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين. والحالة هذه لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح: لم يختلف عنه في ذلك، يعني لم يختلف عنه في ذلك. وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري، وهو المشهور عن ابن عباس، وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر ابن الهذيل والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري، واختاره أبو الحسين ابن اللبان الفرضي رحمه الله في كتابه الإيجاز. وسبحان الله، يعني من العجب أن الإخوة هنا لأب يكونون من العاقلة. ها؟ وإيش؟ عليهم الدية؟ أي هذا الذي أريد أسمعه منك. عليهم الدية وليس لهم شيء من الميراث على هذه، يعني على هذه الرواية، أو على مذهب نعم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ألقح هذا فيه سعة، لكن هذا من نعم سبحان الله، يعني من العجب. ولا نعجب إذا كان هذا اجتهاد الصحابة الذين أو الخلفاء الذين أمرنا باتباع سنتهم، لأن الأمر تعبدي. وقوله: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف، بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة. فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته. ولهذا قال ابن أبي حاتم، هذا يسمونه وقف الجنف، ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي، حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر ابن المغيرة هذا، وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة. وقال أبو القاسم ابن عساكر: ويعرف بمفتي المساكين. وروى عنه غير واحد من الأئمة، وقال فيه أبو حاتم الرازي شيخ. وقال علي بن المديني: هو مجهود لا أعرفه، ولكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا. والإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن خالد بن حبيب عن داود بن أبي هند عن عائد نعم عن عائد بن حبيب عن داود بن أبي هند ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ وعن داود عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا وفي بعضها ويقرأ ابن عباس غير مضار وقال ابن جريج والصحيح الموقوف ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا إقرار الوارث يعني وصية الوارث للوارث أي يعني أقر الوارث للمتوفى على وصية الجنف على الإضرار ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا على قولين أحدهما لا يصح لأنه مظنة التهمة ما أدري يعني إذن من هو مظنة التهمة هل هو الوارث أم الموصي وصية جنف من أوصى وصية جنف هو مظنة التهمة أي نعم ولهذا الإقرار لعلها الوصية لا وصية لوارث كما في الحديث نعم أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه هذا هو البيان فلا وصية لوارث وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة والقول القديم للشافعي رحمهم الله وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار وهو مذهب طاووس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه واحتج بأن رافع بن خديج أوصى ألا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها قال وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة نعم هذا واضح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس إقرار الورثة نعم ليس إجازة الورثة ولكن إقرار المورث لبعض الورثة بأكثر من نعم لسوء الظن به للورثة أو إقراره نعم لمن أوصاله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا غيره فلم يخص وارثا يعني من أهل الأمانات ولا غيره انتهى ما ذكره قال فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم حليم والله عليم حليم حسنت نعم شيخ عبد الحافظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين آمين قال الله تعالى

هل أتصدق بالثلث؟ أو قال في الأول مالي؟ قال نعم والثلث كثير. فبعض الفقهاء يرى أن الربع أولى، أو بعض نعم أهل العلم يرى أن الربع أولى، وأحسنت على هذه الملاحظة. على كل حال هي محل نظر، أنا قصدي أن الوصية مقدمة على الميراث، لكن لو أن مثلا إيش هناك قال الدين استغرق التركة ما بقي شيء، لو أن الدين استغرق التركة ما بقي شيء فعلا، أما الوصية فهي تختلف، لا يزاد على الثلث. أي نعم، أحسنت، بارك الله فيك.